بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 في التعليق على الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا في الكتاب باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرعنا في هذا الباب باب طويل، يعني كان معنا المرة السابقة والمرة قبل السابقة في هذا الباب. تبقى بعض الحديث في هذا الباب ثم ننتقل لما بعده من أبواب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، فإنك ناقه. قالت: فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب، فإنه أوفق لك. هذا الحديث تذكر فيه أم المنذر رضي الله عنها أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب. تقول: ولنا دوال معلقة. الدوالي هي جمع دالية، اللي هو بيجيبوا العذق كده بتاع البلح، وممكن يكون لسه فيه من هذا البلح لسه ناشف، يعني لسه ما استواش قوي، فيأخذوه وبيعلقوه في البيت لغاية لما يستوي. طبعا هو ما ينفعش حد يجيب، مثلا لو حد جاب مثلا بلح مش مستوي وحب يشيله في البيت لغاية لما يستوي وحط بعضه على بعض، ممكن يصيبه، ممكن يتلف، تصيبه عفونة، حاجة مثلا تستوي تحت فتؤثر على الباقي أو نحو هذا، بخلاف لما تبقى متهوية كده. فهما كان ممكن يأخذوه ويعلقوه في البيت. هي أصلا هي نفسها العذق بتاعها طويل أصلا، فبتعلق بحيث لما حاجة تستوي منها ممكن حد يشدها كده يأكلها. فتقول: ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. تعلقها، فإن اللي بيعوز يأكل منها فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يأكل منها، وسيدنا علي برضو مد يده ويأكل منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي: مه يا علي. مه هذا اسم فعل أمر، كأنه يقول له كف، يعني توقف عن هذا، ما تأكلش منها. مه يا علي، فإنك ناقه. يعني إيه ناقه؟ احنا بنقول فلان مثلا في فترة النقاهة، لما يكون مريض مثلا وبعد مرضه بيبقى لسه كده في فترة لسه جسمه ما استردش العافية بتاعته، هذه فترة النقاهة، الذي يكون في هذه الفترة يقال عنه ناقه. وكأن سيدنا علي رضي الله عنه كان مريضا قبل ذلك، ولسه المرض انتهى منه، لسه الجسم ما شدش حيله يعني. فلما دخل يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها أنه ما يأكلش، قال له: السبب فإنك ناقه. يعني أنت الآن خرج، كأن هذا الطعام، كأن هذا إن هو يأكل مثلا هذا البلح أو كده، كأنه لا يناسب فترة النقاهة، يعني ممكن يكون الأمر ده يكون غير مناسب لصحته في فترة النقاهة. وسنجد أنها لما أعدت سلقا وشعيرا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من هذا فأصب. وده يعني يلفتنا لقضية، طبعا الكلام على قضية التداوي والأخذ بالأسباب في المداواة، وأنه لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. واحد مثلا خلص فترة، خلص مرض مثلا، الطبيب قايل له ما تاكلش كذا وكذا، يا عم كل يا عم وتوكل على الله، ماشي، ما هو يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب. الطبيب قال له ده شيء ممكن يكون مؤذي لبدنه، مثلا طالع مثلا من مرض ما ينفعش يأكل مثلا أكل مسبك أو أكل مش عارف كذا، فهو لو وصف له مثل هذا، فإذا استجاب لذلك وإذا التزم بمثل هذا لا ينافي التوكل. يا عم كل وتوكل، كل وسمي، مش ما كده كده هيسمي، كده كده هيسمي إن شاء الله. ولكن المراعاة مثل هذه الأمور، مراعاة مثل هذه الأمور مطلوب ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. والعلماء تكلموا يعني شمعنا، طب وليه يبقى السلق والشعير يعني هنا مثلا قالت نعرف الأول إيه السلك والشعير، هنا ذكرت أن عليا جلس فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له توقف إنك ناقه، وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا البلح، لغاية لما جعلت لهم سلقا، يقول فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق اللي هو زي السلق كده، بيبقى الأوراق خضراء طويلة، حاجات أوراق خضراء طويلة، وبتتحط في مية وتتغلى، فبيطلع منها زي إيه شبه الشوربة كده مثلا. والشعير معروف إن الشعير من الأشياء المفيدة صحيا، ومن الأشياء المفيدة خاصة في فترة النقاهة، بترد صحة الإنسان يعني. وفي رواية أخرى للحديث فجعلت لهم سلقا شعيرا، يعني هنا في عطف السلق غير الشعير، في رواية أخرى من غير الواو قالت فجعلت لهم سلقا شعيرا. سلقا شعيرا يعني كأنها جعلت الشعير في ماء، يعني الشعير في ماء، وتبقى هو السلق بتاع الشعير، سلقته كأنها سلقته يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. فهنا في طعام ممكن يكون مناسب وطعام غير مناسب. العلماء تكلموا مثلا، قالوا مثلا إن الفاكهة يعني سريعة التغير، ممكن أحيانا الفاكهة بيبقى فيه مثلا جزء منها مثلا مستوي، فيه جزء ممكن حمض أو نحو هذا، ممكن يكون لسه صحة المريض بعد ما قام من مرضه وهو في فترة النقاهة، ممكن جسمه لا يقوى على مثل هذا. بخلاف وإحنا أصلا حتى مع المرضى أحيانا بيبقى لما مثلا مريض يعملوا له شوربة مثلا، صح ولا لا، يعملوا مثلا يشربوا شوربة خضار مثلا أو نحو هذا، طب هو لما بيعمله ده هو فعلا هو ده بيكون مفيد ليه، ده موافق ليه، موافق لجسمه يعني، يقدر يستفيد منه من غير ما يكون فيه إرهاق على الجهاز الهضمي. فهنا كما ذكرنا قضية التداوي والأخذ بالأسباب ومراعاة أنواع الأطعمة، أحيانا لما الإنسان يكون مريض أنه يراعي مثل هذا، وهذا لا بأس به ولا ينافي التوكل. وفيما يتعلق بموضوع الباب، هو أصلا وذكر الحديث هنا في باب ما جاء فيه صفة إدام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأكل من هذا البلح من الدوالي المعلقة، أنه أكل سلقا وشعيرا ونحو هذا. طيب، قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا بشر ابن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. طيب، أولا ما يتعلق بموضوع الباب، إن الباب يتكلم في صفة إدام النبي صلى الله عليه وسلم، مأكولات كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا من الحديث ذكر الحيس، والحيس ذكرناه المرة السابقة نوع من أنواع الأطعمة، ورد في حديث ذكرناه لما أشرت إليه، هو ما كانش مذكور هنا في كلام الترمذي، عندما أولم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوليمة، الحديث كان في مسلم، فيه حيس. الحيس ده عبارة عن تمر مع سمن، تمر بيتعمل في السمنة وبيتحط عليه إما دقيق أو بيتحط عليه أقط اللي هو اللبن المجفف. فدي أكلة كده تتعمل فيها تمر مع سمن. على فكرة في بعض في حاجات من الأكلات اللي بتتاكل دلوقتي، حتى الناس بتاعت زمان تعرف تعمل يعني، تعرف الأمر ده، يعملوا سمنة ويحطوا عليها دقيق وبعدين يحطوا إيه في عجوة مثلا أو نحو هذا، ده اسمه ده الحيس. هو الشاهد هنا من الحديث في الكلام على ما جاء في صفة إدام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحيس، أنه أكل الحيس. لكن الحديث طبعا فيه فوائد أخرى زي ما هو واضح يعني. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فتقول لا، فيقول إني صائم. وفي المقابل ذكرت أنه جاء يوم كان صائم، أتاني يوما فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أهديت لها هدية من الطعام. قال وما هي؟ قال حيث. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل فأفطر وأكل. فأنا عندي هنا صورتين، الصورة الأولانية إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد صام، ثم سأل أعندك غداء؟ فقالت لا، فقال إني صائم، فنوى الصيام أثناء اليوم، نوى الصيام أثناء اليوم. والصورة الأخرى أنه أصبح صائما ثم عرض شيء إن هو وجد مثلا كان فيه طعام جاء أو كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر. خلينا نشوف الصورة الأولى. تقول يقول أعندك غداء؟ طبعا هو برضو عشان نبقى نكون واخدين بالنا، الغداء الغداء إيه؟ إحنا مثلا دلوقتي إيه هو الغداء؟ نقول الغداء، الغداء ده الأكلة اللي بناكلها مثلا العصر، صح ولا لأ؟ أو في ناس ممكن تتغدى المغرب مثلا، يقول لك ده الغداء، وبعد كده في العشاء بالليل وفي فطار الصبح مثلا. هو الغداء في الأصل الأكلة اللي بتتاكل الصبح، الغداء الأكلة اللي بتتاكل الصبح هي أصلا اسمها من الغداء، من الغداء، الغداء صباحا، ماشي؟ فهنا ما حد ممكن لو يحمل معنى الغداء على المعنى السائد ما بيننا دلوقتي، أو إحنا مثلا بنستخدم كلمة الغداء في الأكل اللي بيتاكل العصر مثلا، ممكن يستغرب يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يساء عندك غداء، يعني ما أكلش كل حاجة لغاية وقت العصر مثلا؟ لا، الغداء ده اللي هو إحنا دلوقتي بنقول عليه الفطار، ده الغداء. طيب وفي العشاء زي ما هو؟ لا، العشاء ده اللي هو بيتاكل إيه في العشي، هيتقال طب ده الغداء، طب بيقولوا إيه على الأكل اللي بتتاكل في النص لو ده؟ لا، ما هو كانوا بيأكلوا أكلتين، يأكلوا أكلتين، الغداء والعشاء، دول أكلتين، الغداء والعشاء، مش ما فيش وجبة. إحنا عندنا الأساسي المشهور بين الناس إنه بيبقى في وجبة تالتة، فيقولوا فطار وغداء وعشاء مثلا. فهنا الغداء ده طعام أول النهار، طعام أول النهار. فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فيقول عندك غداء؟ تقول لا، فيقول إني صائم. هنا في مسألة، طبعا الحديث ده له حضور في الفقه في قضية هل ينفع الإنسان ينوي الصيام أثناء النهار ولا ما ينفعش ينوي الصيام أثناء النهار. فينفع أنه ينوي الصيام أثناء النهار إذا كان في نافلة، إذا كان في نافلة يجوز له أن ينوي الصيام أثناء النهار. أما في الفريضة، في رمضان، في قضاء صيام مثلا، في كفارة، في نذر، لا، لازم يبيت الصيام من الليل. فينفع ينوي الصيام أثناء النهار في النافلة، ولكن بشرط ألا يكون قد أتى شيئا من المفطرات قبل ذلك. يعني ما يبقاش مثلا حد صحى الصبح وبعدين مثلا دخل وأكل وتمام قوي وشرب شاي وبعد ما خلص فيقول إيه طب ما أنوي الصيام أثناء النهار. لا، أنت أتيت تبقى شيء، يعني يكون صحى مثلا ولم يأكل شيء، لم يشرب شيء، وبعد كده ممكن يعرض له مثلا صلى الفجر مثلا وبعدين ما أكلش حاجة وما شربش حاجة، دخل نام، صحى الساعة 9 الصبح، فبدأ له أن يصوم. ينفع ينوي الصيام مدام لم يأتي شيئا من المفطرات قبل ذلك إذا كان الصيام نافلة. وبعد كده بيقع بقى كلام بين الفقهاء في مسائل خلافية محلها في كتب الفقه. طب هل النية دلوقتي ينفع تبقى النية قبل لازم تبقى قبل الزوال، يعني لازم مثلا تبقى قبل وقت الظهر، ولا ينفع يبقى أثناء اليوم في أي وقت؟ على نقاش وتفاصيل تذكر في كتب الفقه. هنا في فائدة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم، هيتقال طب ما هو الأصل في العمل الإصرار بالعمل، الأصل في العمل أن يسر الإنسان بعمله، إنه لا يقول أنه صائم. طبعا عندنا قضية الإصرار بالعمل أحيانا بيكون فيها نوع من الـ يعني نوع من التجوز. أنا مش أقصد هنا الحديث، هتكلم على الحديث دلوقتي، أنا بتكلم بصفة عامة. قضية الإصرار بالعمل أحيانا بيكون فيه نوع من التجوز مع أهل الإنسان، يعني مثلا تسر بالعمل مثلا في قراءتك للقرآن، صلاتك بالليل بتاع، لكن ممكن عادي ما انت عايش معهم في نفس البيت، يعني بيكون في الأمر ده بيكون فيه سعة شوية. لا أقصد أنه تماما ما يسرش، لا، ممكن يسر بعض الأعمال عن أهل بيته، لكن بطبيعة الحال أنه لما بيسر بالعمل في أعمال الإصرار فيها أنه هو يعملها جوه جدران بيته، فخلاص هو أهله هيشوفوه. فهذه نقطة، يعني لا يشكل علينا الأمر ده. قضية الإنسان مثلا يقول إيه طب أنا مش هقول لهم الإصرار بالعمل، في ناس أول ما تسمع الإصرار بالعمل يقول إيه طب أنا دلوقتي بقى حصوم وحخبي عليهم في البيت، يجي بقى وقت الغداء يقولوا يلا اتغدى، مش عاوز يتغدى. لا، طب مش عاوز يتغدى ليه؟ مش عاوز بقى، هو خلاص بقى، ويقلب الموضوع إيه، يقلب بقى الموضوع كأنه هو في يعني الموضوع موضوع خطير، يعني كأنه عامل ألغاز أو كده. لا، مثل هذا الأمر بيكون فيه أمر إيه، بيبقى فيه ساعة، الأمر يكون فيه ساعة. في بقى قضية أخرى، قضية، وهنا بقى ده اللي يذكر هنا في الحديث، قضية إن ممكن الإنسان يجهر بطاعته من باب التعليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لسيدة عائشة إني صائم، هذا تعليم الله وتعليم للأمة. إحنا دلوقتي قاعدين بنتعلم من إيه؟ بنتعلم من جهر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته. أنه قال إني صائم، والحديث الآخر أما إني أصبحت صائما. يعني ممكن حد يقول طب أنا دلوقتي لو أنا نويت أفطر أثناء النافلة أثناء اليوم كنت صاحي صائم، بعد كده لقيت في أكل وتعفى قلت هفطر جوايا، أقول مش لازم بقى أقول بقى أن أنا كنت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للتعليم، هيقول ذلك للتعليم. فلما تسمع السيدة عائشة ذلك تعرف أن يجوز هذا الفعل، وكذلك تعلم غيرها كما علمت رضي الله عنها وأرضاها. طيب، الصورة الثانية أن الإنسان يصبح صائم ثم يبدو له أن إيه؟ إن هو يفطر. طبعا برضو الكلام ده في صيام النافلة، هذا الكلام في صيام النافلة، أنه ممكن الإنسان يصبح صائما ثم يرى يعني يعرض أي شيء، تعب مثلا أثناء النهار، عطش أثناء النهار وهو في صوم النافلة، فهو فيجوز له إن هو يفطر. طبعا في كلام بين أهل العلم في قضية الجواز وعدم الجواز، دي قضية مش هنتكلم في تفاصيل فقهية، بس للإشارة يعني، عشان إحنا مش في درس فقه، فمش مش بنقطع مثلا بقول هنا أو كده. هذه واحدة. الثانية، في أيضا خلاف بين أهل العلم في قضية هل إذا أفطر في نافلة هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أم لا. يعني أنا مثلا صحيت الصبح دلوقتي في يوم نافلة صايم، بعدين بدأ لي أن أنا أفطر، أفطرت خلاص، وما هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، طب بعد ذلك هل يجب علي أن أقضي هذا اليوم باعتبار أني عبادة شرعت فيها ولا لا؟ هذا محل نقاش بين الفقهاء. وكما ذكرنا الشاهد من الحديث فيما يتعلق بإدام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوع الطعام المأكول وهو الحيس. يقول حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عمر ابن حفص بن غياث قال أخبرني أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. هنا يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يوسف بن عبد الله بن سلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير، قطعة خبز من خبز الشعير، أخذ قطعة خبز ووضع عليها تمرة، يعني كأنه سيأكل التمرة بالخبز، يأكل التمرة بالخبز، وقال هذه إدام هذه، يعني هذه التمرة إدام لهذه الخبز. الخبز الإنسان لما يأكل الخبز يبقى محتاج معاه إدام، حاجة يغمسها يعني، حاجة يغمسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع التمر وقال هذه إدام هذه وأكل. في طعام يقال فيه أنه إدام وفي طعام لا يقال فيه أنه إدام على الحقيقة. يعني مثلا في حاجات بتتاكل بالخبز، في حاجات ممكن تؤكل بالخبز، وفي حاجات لا تؤكل بالخبز. والتمر العرب لا يعرفون أكل التمر بالخبز، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه إدام وهذه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم شيئا جديدا، يعني ممكن هذه إدام وهذه مثلا أنا بأكل أي حاجة، بغمس أي حاجة فخلاص ما هذه إدام هذه، ما ده شيء طبيعي. ليس المراد الإخبار أنني الآن إن أنا هغمس التمرة بالخبز، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد بيان أن هذا التمر يصلح أن يكون إداما، هذا التمر يصلح أن يكون إداما، وهو مش على باب الحقيقة. يعني هذا يقال فيه أنه ممكن يكون من باب المجاز أو من باب التشبيه، كأنه مثل الإدام، أنه مثل الإدام. في طعام بيكون مستقل، زي مثلا ما يجي واحد يأكل فاكهة مثلا، بيأكل مثلا تفاحة، فلما بيأكل التفاح، التفاح ده ما بيتغمسش، التفاح ما بيتغمسش، فهو طعام مستقل. وفي طعام بيؤكل معاه حاجة، يعني في طعام يتحط فيه الخبز علشان يؤكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا صالح لهذا، وإن الإنسان لا يستقل شيء. يعني خلي بالكم أنه ممكن الإنسان لما يجي يأكل التمر لوحده، لو عنده تمر ما يشبعش أو يفضل شاعر بالجوع، مش مطلوب منه أنه هو يصل إلى درجة الشبع، ولكن يفضل برضه مستشعر بجوع عشان وعنده خبز، لو حد عنده خبز وعندهش حاجة تانية وخبز وتمر يأكل خبز بالتمر لا بأس بذلك، ولا يشعر في نفسه أنه أنا ما عنديش أكل أو كده. كما تكلمنا قبل ذلك في الأحاديث الواردة في الخل، نعم الإدام الخل، في عدة أحاديث واردة في هذا الباب. آخر أحاديث هذا الباب، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. الثفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، في حاجات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يعجبه الذراع من الشاة، كان يحب الحلواء والعسل كما ذكرنا سابقا في حديث سابق، في أشياء الدباء ده ورد في كذا حديث. هنا الحديث يذكر شيء أيضا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، كان يعجبه الثفل. الثفل، وهنا عبد الله الراوي عبد الله بن عبد الرحمن فسر الثفل، قال ما بقي من الطعام. إحنا أحيانا كلمة الثفل، طبعا هو الثاء والتاء بيتقلبوا في اللغة العربية مكان بعض، الثوم والثوم، ثوم والثوم ونحو هذا. فهو إحنا أحيانا بنستخدم كلمة التفل، التفل مثلا، التفل بتاع الشاي مثلا، أظن أغلبنا يعرف استخدام كلمة التفل، نطلقها مثلا على الشاي إن هو بيبقوا شوية الأخرانيين اللي بيبقى فيهم إيه، اللي بيبقى فيهم الحبيبات بتاعة الشاي، قال عليه تفل. هو ده أصلا، ده من هذه الكلمة، من هذه الكلمة، إن هو الشيء الذي يبقى من الطعام، بس مش شرط يكون شاي، لا ده بصفة عامة في الطعام اللي بيتبقى فيه الآخر يقال فيه أنه الثفل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل اللي هو الشيء اللي بيتبقى في آخر الطعام؟ قالوا أولا لأنه ممكن تكون هو اللي فيه البركة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث بعد الطعام، فإن الإنسان يعني لا يترك مثل هذا، لا يترك مثل هذا لما يجي مثلا في الطعام أو كده فيروح سايب شوية أكل في الطعام، لا ما يسيبش ده، قد يكون قد تكون البركة في مثل هذا. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه لذلك، هذا أمر. أمر الآخر ذكروا أن إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب النبي صلى الله عليه وسلم له في دفع ما قد يتوهم عند الناس أن هذا الأمر أمر محتقر في الآخر، آخر الأكل وكده، الناس أصلا بتشرب مثلا كوباية، لما حد يكون ضيف عند حد يشرب الكوباية ويروح سايف فيها شوية في الآخر، يقول لك ده شياكة عشان ما يحسش بس أن أنا إيه، الكلام ده اصلا ده مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، سايب شويه دول، اللي انت عارف ان هو ما حدش هيشرب من مطرحك وهياخدوها يكبوها مثلا، وهذه نعمه الله سبحانه وتعالى. فممكن حد يجي مثلا الحاجات اللي في اخر الطعام اللي ممكن كانه يزهد فيها، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيكون فيه لفت انتباه الى ان النعمه تقدر، ان النعمه تقدر، وان الانسان لا يحتقر مثل هذا. كذلك ايضا مما ذكره اهل العلم في لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل، طبعا اللي ذكرته الآن أمور تتعلق بغيب وتتعلق بشيء يعني بغيب في قضية البركة، وفي ذكرت أمرا آخر يتعلق بشيء نقدر نقول هو شيء تربوي في قضية إن الإنسان لا يزدري من الطعام شيئا ولا يترك من الطعام احتقارا شيئا. طيب هذه أشياء تربوية، في أشياء بقى حسية، في أشياء حسية، يعني من أهل العلم من ذكر أن الثفل من الطعام بيكون أنضج وألذ، الثفل من الطعام ده بقى اللي بيبقى مستوي بيبقى فيه الخلاصة كلها بقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا، يعجبه هذا اللي هو بيكون الطعم فيه بيكون مستوي أكثر أو نحو هذا. طب وقد يقال طب هو إزاي نقول كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه مثل هذا؟ لا عادي، ما هذا تكلمنا فيه سابقا، كان يعجبه الذراع، هذا ميل فطري طبيعي فطري إنساني عادي، ممكن حد من الناس هذا لا ينقص منه شيء، لو هو بيحب شيء معين من الطعام، الذي ينقص من الإنسان في مسألة أنه يعجبه شيء من الطعام أو كده أن قلبه يتعلق به ويصيبه الغم والنكد لما ما يجيلهوش الأمر ده، وأنه هو يكون عنده استعداد أنه يحصله من أي طريق حتى لو من طريق حرام، لكن أنا بحب أكل الحاجة الفلانية هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ما فيهوش أي مشكلة ولا ينقص من الإنسان شيئا. وبعض العلماء فسر الثفل هنا بالثفل خصوصا في الثريد، فاحنا عندنا الثفل اما ان يقال ثفل الطعام بصفه عامه، واما ان يقال الثفل في الثريد، الثفل في الثريد، والثفل في الثريد، والثريد ذكرنا سابقا ان هو بيبقى عيش خبز، وهذا الخبز موضوع في ايه، مرق، الخبز بيتحط فيه مرق وقد يكون معه لحم او معهوش لحم، فبرضو وهذا أمر نعلمه، يعني لما يكون ده موجود بيبقى اللي تحت من الثريد بتبقى الخبز بيبقى شارب الشوربة أكتر يعني، فيكون طعمه ألذ. فهنا أنس رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، كان يعجبه الثفل. من اللطائف الظريفة يعني بعض شراح الشمائل ذكروا أن يعني لفت انتباههم أن الترمذي رحمة الله عليه في هذا الباب الطويل، باب طويل، احنا سبقنا كم مرة في هذا الباب، أن الترمذي في هذا الباب الطويل ختمه بهذا الحديث، وأن فيه تناسبا بين تناسبا بين معناه وبين ختام الباب، الثفل ده اللي هو في آخر اللي في آخر الطعام. وهذا الحديث كأنه ثوف للباب، هذا الحديث كأنه ثوف للباب، إن هو في آخر بعد ما خلص بقى أنواع طعام كثيرة جدا فجاءه، ده شيء لطيف جدا إن هو يأتي بالحديث اللي فيه ذكر الثوف المتعلق بنهاية الطعام بعد ما ذكر لنا اللحم وذكر لنا الدباء وذكر لنا الحيس وذكر لنا كذا وكذا من أنواع الأطعمة المذكورة في هذا الباب، ختمه بذكر ما يكون في آخر الطعام. وهذا معنى يعني إيه فيه لطافة. بهذا يكون انتهى الكلام في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى الباب التالي، قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قبل أن نشرع في هذا الباب نريد أن يعني نقدم بتوضيح لمعنى الوضوء وبيان الفرق بين معنى الوضوء اللغوي ومعنى الوضوء الشرعي. كلمة الوضوء، إذا أطلقت في الشرع، قرآن، في السنة، فبيراد بها المعنى الشرعي. الوضوء المعروف اللي هو الوضوء الذي يفعل للصلاة المذكور في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى نهاية صفة الوضوء. فهذا هو الوضوء الشرعي، معروف تغسل إيديك ومضمضة واستنشاق وله أركان وله فروض وله مستحبات ونحو هذا. وكلمة الوضوء، تطلق على الغسل في اللغة العربية. فممكن يكون حد مثلا دخل غسل إيديه فيتقال أنه توضأ، هذا وضوء لغوي، هي جاء من الوضاء، نظافة. فهو لما حد غسل إيديه مثلا، أو حد مثلا دخل غسل إيديه وشه مثلا، غسل إيديه ومضمض مثلا، فيقول هذا وضوء. هذا ليس وضوءا شرعيا مبيحا للصلاة لو واحد كان محدث، لا، هذا الوضوء لغوي، هذا الاستخدام اللغوي، هنا الباب يتكلم عن أيهما؟ ده بقى نشوفه في الحديث، وذكر ثلاثة أحاديث في هذا الباب، بس عشان بس هذا التمهيد مهم لإن احنا هنشوفه بعد كده في هذه الأحاديث، ونرجع مرة أخرى إلى عنوان الباب بعد الانتهاء من هذه الأحاديث. يقول: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هنا سيدنا ابن عباس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، والخلاء اللي هو المكان الذي كانوا يذهبون إليه لقضاء الحاجة. فخرج صلى الله عليه وسلم، يعني فكأنه صلى الله عليه وسلم ذهب وقضى حاجته، فقرب إليه طعام، بعدما رجع من قضاء الحاجة قرب إليه طعام. فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء بفتح الواو، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به. وقولهم: ألا نأتيك بوضوء، من باب العرض، يعني كأنهم يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم: تحب نجيب لك ماء تتوضأ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الخلاء وحيأكل فيقول تتوضأ، يعرضوا عليه إن هم يأتوا بوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء، فعل الوضوء، فعل الطهارة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، طيب، هو ينفع حد مثلا، مش معروف ان هو من السنه ان الانسان يكون على وضوء، ان هو اذا احدث ان هو يتوضا يذهب الخلاء حتى لو ما كانش هيصلي؟ نعم، ده معروف ان هو من السنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حكما شرعيا هنا. وعندما يقول انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه، المراد هنا الامر، الواجب، انما امرت امرا واجبا، وإلا ففي استحباب إن الإنسان يكون على طهارة. إنما أمرت أمرا واجبا بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، طبعا إذا قمت إلى الصلاة حالة إذا كان الإنسان محدثا، وإلا فلو الإنسان على طهارة من الصلاة السابقة فهو بيبقى مش مطلوب منه أنه يتوضأ آخر كما هو معلوم. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وذكر الصلاة هنا من باب الغالب، وإلا فهناك أمور أخرى يجب لها الوضوء، كالطواف و ومس المصحف يجب لها الوضوء، ولكن هذا من باب الغالب. طيب، ننظر هنا في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول، لما يعرض عليه ألا نأتيك بوضوء فيقول إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فهذا دال على أن الطعام لا يتوضأ له، هذا دال على أن الطعام لا يتوضأ له، يعني لما يجي الواحد يأكل مش لازم يأكل على وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من الخلاء فجاي يأكل، فبيقولوا ألا نأتيك بوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذه ليست صلاة، هذه ليست من الأفعال التي يجب لها الوضوء، فينفع الإنسان يأكل وهو على غير وضوء. طيب الوضوء هنا، الوضوء هنا هل هو الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي؟ واضح جدا في الإطلاق هنا أن المراد به الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي إن هو ذكر أنه رجع من الخلاء، هو الذي رجع من الخلاء يبقى هنا في حدث، هنا حدث أصغر، الذي رجع من الخلاء فبيقولوا نأتيك بوضوء حتى تتوضأ قبل الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الوضوء إذا قمت إلى الصلاة ده مؤكد على أن الكلام هنا يراد به الوضوء، المراد به الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي اللي هو الرافع للحدث. طيب الحديث التالي معناه مشابه لهذا الحديث، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بالطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال أأصلي فأتوضأ. قريب من معنى الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، أيضا من باب العرض ألا تتوضأ، فالنبي ما ينفعش من باب الاستنكار، ما ينفعش حد، هم أصلا كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلموا منه، ما ينفعش يبقى هو ده مش من باب الاستنكار وإن من باب العرض ألا تتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم أأصلي فأتوضأ. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم وانا حصلي علشان اتوضا، فهذا دال على انه لا يحتاج الى الوضوء الان، لا يحتاج الى الوضوء الان وهو مقبل على الطعام، فان اكل الطعام لا يستلزم وضوءا. نفس معنى او نفس المضمون اللي موجود في الحديث السابق، هنا بس ملاحظه فيما يتعلق بقوله بقول ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط. يعني ايه خرج من الغائط؟ هو اصل الغائط يعني المشهور في الغائط، المشهور في الغائط اللي هو زي البول، بول وغائط اللي هو الذي يخرج من الانسان، هو اصل كلمه الغائط، اصل كلمه الغائط هي انتقلت الى هذا، اصل كلمه الغائط اللي هو المكان المنخفض من الارض، هذا معنى الغائط، ده المكان المنخفض من الارض هو الذي يقال فيه انه الغائط. ثم الاغلب هما طبعا ما كانش فيه كنف اللي هي مراحيض في البيوت، ما كانش فيه الكنيف أو المرحاض الذي يكون في البيت، الإنسان لما يقضي حاجته في بيته دلوقتي يبقى عنده مكان بيقضي فيه الحاجة، ما كانش فيه ده، كان اللي بيعوز يقضي حاجته بيطلع فيه المكان الواسع في الخلاء، في مكان يروحوا يقضوا فيه الحاجة ويرجعوا مرة أخرى. فالإنسان لما يذهب في مثل هذه الأماكن، الأصل إن هو لما بيجي يبحث عن مكان يقضي فيه حاجته إن هو بيدور على مكان يكون منخفض، مكان يكون فيه انخفاض، مش مكان يكون بارز مثلا من الأرض. فالمكان ده اسمه غائط، المكان ده اسمه غائط، ثم انتقل بقى يطلق على ما يفعل فيه ان هو غائط. تمام، هنا بقى يراد المكان، يعني ايه خرج من الغائط؟ خرج من الغائط يعني من المكان الذي تقضى فيه الحاجة، كأنه زي اللي فات خرج من الخلاء، هي زيها كده، خرج من الخلاء زي خرج من ايه؟ الغائط. طيب هذان الحديثان واضح فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم أراد أن يأكل، الصحابة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فبين لهم أنه دي مش صلاة علشان نتوضأ قبل الطعام. الحديث التالي يقول حدثنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن نمير قال أخبرنا قيس بن الربيع حاء وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس ابن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. طبعا واضح جدا بقى أن الحديث ده مختلف عن الحديثين السابقين، هذا حديث واضح جدا اختلافه عن الحديثين السابقين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. طيب نشوف هنا سيدنا سلمان رضي الله عنه يقول قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، إن من بركة الطعام إن الإنسان يتوضأ بعده، وقرأ في التوراة هذا كان قبل إسلامه، ومعروف إن سيدنا سلمان كان له علم بكل كتب أهل الكتاب، وكان له انتقال بين في رحلته الطويلة لغاية لما بعد كده من الله سبحانه وتعالى عليه بلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء بعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له أنه زاد شيئا على ذلك، أن في شريعته صلى الله عليه وسلم زاد شيئا على الوضوء بعد، لا ده الوضوء قبل كمان، وضوء قبل ووضوء بعد. وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا كان في التوراة وحرف أو سقط منهم أو نحو هذا، لكنه ممكن يكون كأنه شيء زائد عما قرأه سلمان في التوراة. أولا، هذا الحديث مختلف في درجته، ضعف بعض أهل العلم منهم الترمذي نفسه وحسنه بعض أهل العلم، يعني هو مختلف في وبعضهم حسنه، وهو الحديث يعني قابل إن هو يصل إلى هذه الدرجة. المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب قال أن لا يخرج إسناد هذا الحديث عن حد الحسن. الوضوء هنا في هذا الحديث المراد به غير الوضوء في الحديث السابق. الوضوء هنا في هذا الحديث المراد به غير الوضوء في الحديث السابق. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ونجد أنه في أحاديث يقول أصلي فأتوضأ مثلا، وأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يأكل ذهب فتوضأ ثم أكل، وبعد ما يأكل يقوم فيتوضأ، لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا ما ورد فيما يتعلق بقضية الوضوء مما مسته النار قبل أن ينسخ، وهذا تكلمنا عليه عدة مرات قبل ذلك، اللي هو ده برضو بعد، ملهوش دعوة بقبل، إنه هو بيعتبر كأنه ناقد من نواقض الوضوء. فهذا هنا المراد به الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي إن الإنسان يغسل يديه بعد الطعام، ده اللي هو قرأه سلمان في التوراة، أن بركة الطعام الوضوء بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر قال بركة الطعام الوضوء قبله، أن الإنسان يغسل يديه قبل الطعام وأن يغسل يديه بعد الطعام، وأن هذا يكون سببا في بركة الطعام، أن يغسل يديه قبل الطعام وأن يغسل يديه بعد الطعام. طيب، الترمذي رحمه الله ذكر الحديثين دول، والحديث ده مش عشان يعمل تعارض، ولكن هذان الحديثان ممهدان لأن تفهم معنى الوضوء اللغة في الحديث الثالث. يعني انت قرأت الحديث الأول، يعني هو طبيعي أن هو يصدر بما فيه المعنى الشرعي، لأن هو أصلا الأصل عندما تقرأ هذه الكلمة، كلمة لما بيكون معناها اللغوي معناها الشرعي اختلف عن معناها اللغوي، فالأصل أنك لما بتقرأ الكلام ده في لسان الشرع أنك بتحملها على المعنى الشرعي. فأنت قرأت هذا الحديث، بعد كده قرأت الحديث الآخر، الحديث الثاني، انتقلت الحديث الثالث، فأزال عنك توهم هذا التعارض بأن أنت فهمت لا ده حاجة تانية مختلف، استخدام آخر لكلمة الوضوء. طيب، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. طبعا أنا ذكرت أن الحديث مختلف في درجته، يعني بسبب الاختلاف في درجته، هذه واحدة، واعتبارات أخرى في خلاف بين أهل العلم في قضية حكم غسل اليدين، هل هو مستحب ولا مباح، يعني هل هو مستحب عمل الإنسان لما يعمله. ما ممكن هنا مثلا ظاهر الحديث يفهم منه أن هذا من الأعمال مستحب، الإنسان لما يغسل يديه قبل الطعام إنه يأخذ الثواب عليه. بعضهم يقول لا، هذا من باب هذا مباح، بل بعضهم يذهب إلى الكراهة، هنا بقى الحديث أصلا غير ثابت عنده، وبيذهب إلى الكراهة لاعتبارات أخرى، يقول مثلا ماء، خاصة إن الماء كان قليلا، واحد ماء قليل، ماء دلوقتي هشرب الماء ولا أغسل إيدي قبل الأكل وأغسل إيدي بعد الأكل. طبعا إحنا الآن في نعمة كبيرة وبيقع إسراف كثير جدا، وإحنا يعني ألفنا مثل هذا، عاد يجي يغسل إيده، ممكن هو بيغسل إيده مثلا من الطعام، وممكن يكون واكل حاجة خفيفة، واكل فاكهة مثلا، ورايح يغسل إيده، ممكن يغسل إيده شوية المية دول مثلا، كان ممكن حد يغتسل بيهم ولا اتنين يغتسلوا بيهم مثلا، فالماء يقولك لا، هنا هيبقى في نوع من الإسراف، في إسراف في الماء مثلا، فيدخل في الكراهة. يعني في كلام بين أهل العلم كما ذكرت في هذا، ولكن قضية الوضوء بعد الطعام هذا واضح، الوضوء بعد الطعام ان الانسان مثلا بعد ما بياكل الطعام ممكن يكون فيه يتبقى شيء من الطعام ممكن يؤذيه، يعني احنا مثلا عارفين ممكن يؤذيه صحيا، يتبقى مثل هذا وبتاع يؤذيه صحيا، خاصه لو حاجه دخلت مثلا في اظافره وفضلت فتره او كده يؤذيه صحيا. إيه كذلك ايضا بتسبب ان ممكن يكون في رائحه كريهه، الرائحه الكريهه دي ممكن تؤذي حد غيره، يعني لما يتبقى كده اثار كده مثلا، ايه ده انت واكل ايه النهارده، ده انت واكل هو قاعد بالاكل بتاعه مثلا، وخاصه لو الاكل مثلا فيه دهون او نحو هذا، فممكن يؤذي غيره. طيب بالنسبه لقبل الطعام، قبل الطعام يعني خاصه اذا كان الانسان مثلا ايده بتكون في اشياء فيها مثلا، واحد مثلا بيشتغل في حاجه وماسك ايده ممكن تتقذر، فده ممكن يؤذي لما يجي ياكل الطعام وايده مش نظيفه، فممكن يؤذي. هذه واحده. في معنى اخر وهو معنى عظيم جدا يعني قل ان نلتفت اليه، وهي قضيه وهي العلماء تكلم فيها، من ذهب الى استحباب غسل اليدين قبل الطعام ذكر هذا، وربما يصدر بهذا في العلل، أن غسل اليدين قبل الطعام فيه تعظيم للنعمة. طبعا الكلام ده في حالة إذا صح هذا الحديث أو إذا كان هذا الحديث مقبولا، نقطة. النقطة الثانية لو هنقول بالاستحباب هنا، محدش يقول بقى يبقى اللي بيقول ما فيش كده بيعظمش النعمة، لا، هو إحنا بنتكلم في هذا الوجه أنه في نوع من تعظيم النعمة. تعظيم النعمة إزاي هو مقبل على هذه النعمة، يعني كأن النعمة تعظم، النعمة تعظم. لما الانسان مثلا هيقعد مثلا ياكل فيروح يغسل ايديه مثلا، يعلم ابنائه ان هم يغسلوا ايديهم وهم داخلين على نعمه ربنا، فهذا شيء اصلا يعظم هذه النعمه ويعظم هذه النعمه، وتعظيم النعمه مطلوب. هو مش بيعظم الطعام في قلبه، تقول الكلام عكس بعضه، لا الكلام مش عكس بعضه، هو اذا عظم هذه النعمه سيقول بعد ذلك الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه، شايف ان ده شيء عظيم جدا ربنا سبحانه وتعالى انعم به عليه، هو لا يستطيع ان يوفيه شكره، لا يستطيع ان هو يوفي في الحمد، فهو ساعتها يحس ان هذه ايه، ان هذه نعمه، فيكون له اثر ايضا في هذا الامر في قضيه تعظيم النعمه. في حاجات كثيره في الطعام تتعلق بتعظيم النعمه، منها مثلا لعق الاصابع، الانسان بياكل باصابعه، لعق مثلا الصحفه مثلا ما يسيبش فيها حاجه، الاكل من السفل داخل في تعظيم النعمه، إن الإنسان ما يرميش شيء من الطعام داخل في تعظيم النعمة، إلى غير ذلك. في أمور كثيرة جدا داخلة في تعظيم النعمة، نعمة الطعام التي يجب على الإنسان إن هو يراعي ذلك ولا يغتر بكثرة الطعام والطعام موجود عنده يأكل وبيرمي وبتاع، لا، لازم يعظم هذه النعمة ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها حتى يديمها الله سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. إنسان يستحضر مثل هذا، أنت عاوز تأكل تقوم تفتح التلاجة ولا تعمل نعم الإنسان غارق في نعم الله سبحانه وتعالى، وإن هو أصلا حتى الطعام مش مجرد ما هياخد يقول لك هياخد هيعلق محلول خلاص، لا، الطعام كمان فيه لذة، وعاوز يأكل مثلا خضار، يأكل فاكهة، يأكل كذا، وإن هو ربنا سبحانه وتعالى جعل له إن هو يتذوق هذا ويتذوق هذا، هذه نعمة كبيرة جدا جدا. الإنسان قاعد يتأمل فيها، يقعد يتكلم فيها طول عمره ما يعرفش إن هو يوفي الكلام عليها، فما بالك بإن يوفي بشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طيب عنوان بقى الباب، قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. ما المراد هنا بالوضوء؟ إما أن المراد بالوضوء هنا في العنوان، إما أن المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، فيكون هو قدم الحديثين الأولانيين عشان تمهيدا للحديث الثالث، يكون الوضوء هنا المراد بالوضوء اللغوي غسل اليدين، فقدم الحديث الأول، تقول طب ما هو الحديث الأول ما فيهوش ذكر الوضوء اللغوي، أيوة بس هو علشان ده تمهيد علشان تفهم اللي جاي بعد كده، أو أن المراد الاثنين، أيوة أن المراد الاثنين، صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، وضوء الشرعي ووضوء اللغوي. أما الوضوء الشرعي فهو منتفٍ كما زي ما شفنا، الوضوء الشرعي منتفٍ، لم يكن يتوضأ الوضوء الشرعي قبل الطعام، فيبقى يراد بها الاثنين، الوضوء الشرعي فيتقال هنا منتفي، أما الوضوء اللغوي فموجود زي ما ذكروا في هذا الحديث. قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. هذا فيما يتعلق بالأذكار والأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قبل الطعام وبعد الفراغ من الطعام. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: أخبرنا ابن لاهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن راشد ابن جندل اليافعي عن حبيب ابن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. هنا سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يذكر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، مجموعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب إليه طعام فيقول أول الطعام كان كله بركة، أول الطعام كله بركة، آخر الطعام، في آخر الطعام البركة قلت. والبركة زيادة، أحيانا الزيادة دي الإنسان يستشعر أنها زيادة حسية وأحيانا بتكون زيادة معنوية، يعني ممكن يجد الطعام كثير الطعام ما بيخلصش فيكون زيادة هي شبيهة بالحسية فعلا. إيه أنا بقول شبيهة بالحسية، غير زيادة الطعام اللي هو تكثير الطعام الذي يذكر مثلا في المعجزات أو يذكر فيه دلائل النبوة، أمور خارقة للعادة. وفي بقى أمور معنوية، إن هو بقى يتعلق معنوية محضة، إن هو مثلا يتعلق بأن الإنسان ينتفع بهذا الطعام مثلا، إن هو يصح بدنه منه وغير ذلك من الأمور، ده يعني تكون تسمى إن تكون هذه من البركة. فهنا يقول إن في أول الطعام كان في بركة كثيرة، وآخر الطعام يقول لم أجد أقل بركة منه في آخره. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب في ذلك، قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. يعني لما جينا نأكل إحنا في الأول ذكرنا اسم الله، قلنا بسم الله في أول الطعام، فلما قالوا بسم الله في أول الطعام بورك في الطعام، بورك في الطعام. ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى. جاء واحد متأخر بقى عنهم، جاء واحد قعد معاهم وبدأ يأكل من غير ما يسمي، فأكل معه الشيطان. لما لم يسمي أكل معه الشيطان فزالت البركة من إيه؟ زالت البركة من الطعام. ونشوف هنا أثر اللي ما سماش، الذي لم يسمي، اللي جاء لاحق ليهم ولم يسمي، إزاي أثر على طعام الباقي. لذلك يذكر يتقال له سمي الله، يذكر. يعني تلاقي مثلا حد جاء متأخر في الطعام سمي ده إيه؟ أنت إذا لم تسمي عاد أثر ذلك علينا كلنا. ده مش مثلا البركة اللي في اللي أنت هتاكل، وزد البركة في كل الطعام التي استشعر قلتها أبو أيوب وغيره من صحابة النبي رضوان الله عليهم. طيب بالنسبة لأكل الشيطان، أكل الشيطان يقول لك أكل الشيطان يعني البركة راحت، يعني بيقل، ولا أن الشيطان فعلا بيأكل؟ الشيطان فعلا بيأكل على الحقيقة، على الحقيقة يأكل الشيطان. هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، أنه يأكل على الحقيقة. قل طب ما أنا ما بشوفش الأكل بينقص، هو يأكل على الحقيقة أكل يناسبه. لكن يعني إيه؟ طب حد يقول لا المراد هنا معنى مجازي، لا يقول لا هو فيش شيطان بيأكل ولا في أي حاجة، ولكن تعبير عن أن الأكل بيقل مثلا. لا هو الشيطان يأكل، ومش شرط لما يأكل ألاقي مثلا الرغيف مثلا أطم منه أطمة وبقى شايفها حسي، يكون شايفها حسي، هو يأكل بما يناسبه. أنت أصلا تشوف الشيطان، انت ما تعرفش هيئه الشيطان عامل ازاي، يعني كيف ياكل اصلا، طب هو بيغضب مثلا زينا، هذا كله امور غيب. ولكن علمت من الوحي انه ياكل، زي هنا الحديث اهو انه ياكل، فياكل معه الشيطان حين اذا لم يسمي. هنا في مساله تتعلق بقضيه، طبعا هو التسميه في اول الطعام، التسميه في اول الطعام حكمها ايه؟ حكم التسميه في اول الطعام مستحبه، حكم التسمية في أول الطعام مستحبة، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك إن التسمية مستحبة، ليست يعني الذي يترك التسمية لا يأثم، ولكن يضيع على نفسه بركات كثيرة. الشيطان يقعد يأكل معه ويضيع بركة الطعام ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يأثم بذلك. طيب هنا في مسألة اللي هي قضية لما مجموعة يقعدوا يأكلوا مع بعض، هل إذا سمى واحد منهم يجزئ عن الآخرين أم لا؟ يعني احنا مثلا دلوقتي في السلام، السلام لو انا دلوقتي مثلا في مجموعه بتسلم، مجموعه احنا مثلا ثلاث انفار ماشيين معدين على الناس، لو واحد سلم خلاص. طب لو واحد رد السلام، طب هو السلام اصلا مستحب، طب رد السلام واجب، رد السلام واجب. لو المجموعه دي في حد منهم رد السلام فقد كفى الباقين، تشميت العاطس عطس الحمد لله فينا كذا واحد موجودين، فتشميت العاطس يقول يرحمكم الله، لو في واحد قام به مش لازم الكل يقول له يرحمكم الله، ولكن لو واحد قام به سقط، هو على ان هو بتكلم على ان هو التشميت على وجوبه، يعني مش لازم ان الكل، هو بس على الكفايه، فرض على الكفايه. طيب بالنسبه للتسميه في الطعام، هل لما يكون في مجموعه قعدوا ياكلوا مع بعض فواحد سمى، هل هو سمى عن الاخرين ام لا؟ هذا ذهب بعض اهل العلم انه يكفي عن الاخرين، يعني بعضهم قال لا يكفي وبعضهم قال يكفي. ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث ممكن يفهم منه أنه لا يكفي. ظاهر هذا الحديث يفهم منه أنه لا يكفي. ليه؟ يتقال طيب ما هم سموا، وفي واحد جاء أكل معاهم ولم يسمي، فالشيطان أكل. ولم تكفي تسميتهم، ولم تكفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وتسمية أبي أيوب وتسمية غيره من الصحابة اللي قاعدين بيأكلوا من الأول اللي سموا، لم تكفي تسميتهم تسمية الرجل يعني، ولم تجبر ذلك. ولكن برضو لما أكل أكل معه الشيطان، فقالوا لا، وهي لازم كل واحد يسمي، لازم كل واحد جالس يسمي. من قال أنه تجزئ التسمية؟ ما بيردش الحديث ده، ولكن عنده وجه، وفي عدة وجوه مذكورة مع في هذا الحديث. ومن أبين هذه الوجوه قضية إن في فرق بين، وهذا ينتبه له ومفيد فيما يتعلق بأبنائنا، هقول لكم إزاي مثلا بالنسبة في بيوتنا مع الأطفال وكده نعمل إيه، بيوت اللي فيها أطفال. قالوا إن في فرق بين لما اللي اجتمعوا مع بعض في البداية كله، واللي بيعرض ليهم بعد كده، يعني لو في مجموعة مثلا 4-5 نفر قعدوا يأكلوا مع بعض، يستحب للجميع ان هو يسمي. طب لو واحد سمى عن الجميع، سمى عن الجميع، خلاص ما دام بداوا مع بعض كلهم بتسميه واحد فتجزئ عنهم. اما اذا طبعا ده على خلاف، ده على خلاف زي ما اشرت. لكن لما يجي واحد ما حضرش من البدايه التسميه، فهذا لازم له تسميه. جاي بقى طارئ علينا، تعملوا ايه؟ بتاكلوا؟ طب انا جاي اكل معاكم مثلا، حد مثلا كان متاخر جاي ياكل بعد ما كانوا قعدوا وسموا، فهذا لا، يبقى ده مطلوب منه تسميه. ما تكفيش التسمية الجماعية اللي هي مش تسمية جماعية، هو تسمية واحد كفت عن الباقين. طيب خلاصة القضية دي إيه؟ خلاصتها إن المستحب في ذلك والذي يخرج به من الخلاف إن الكل بيسمي. إذا سمى، لو هم قعدوا مع بعض جماعة يأكلوا فواحد سمى، فيكفي عن الباقين على قول بعض أهل العلم، يكفي عن الباقين. بخلاف لو حد جاء وارد عليهم ما يبقاش على التسمية القديمة، لا، هو إن ده ما حضرش التسمية من البداية، فده لما يجي يسمي. بقول بقى ما يتعلق مثلا في بيوتنا، مهم جدا إن احنا نعلم أبناءنا التسمية عند الطعام. ودي أمور خلي بالكوا في أشياء كثيرة منها تحتاج إلى تعود من الصغر، خاصة الأمور التي تتعلق بالعادات المتكررة داخل الخلاء، طلع من الخلاء، بياكل، بيشرب، بيخلص الأكل، بينام. دي حاجات تحتاج إن هو يعتاد عليها منذ الصغر، فنعوده على ذلك. ما حدش يقول اصل لا، ما هو في فقهاء قالوا ان انا تسميتي تكفي، هو مش هيفهم ده. علمه ان هو يسمي حتى لو كانت تسميتك تكفي. يعني احنا قعدنا مثلا على الاكل، ها قاعدين مثلا الاب مع عياله، ام مع عيالها قاعدين، وبعدين هو سمى، يقول له خلاص ما انا سميت عنهم، وهم لسه المفروض يتعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث اللي هو حديث عمر بن ابي سلمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه على الطعام قال له يا غلام أو أدنوا يا بني فسمي الله تعالى، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأنا يعلمه، لا نعلمه حتى لو بتقول لا ما أصلا أنا على مذهب كذا وبقول، لا علمه، علمه التسمية. ثم لو في بقى حد صغير علمه التسمية عشان هو مش هيعرف يفرق بين أمرين، عشان يطلع بعد كده راح بقى المدرسة بيأكل أكل لوحده فبيسمي قبل ما يأكل، بيأكل لوحده في البيت بيسمي قبل ما يأكل، بعد كده إيه أراد إن هو يعرف بقى إيه لما يكبر تفاصيل في مثل هذا أو كده، هو مش هيخسر حاجة لما يكون بيسمي وفي غيره بيسمي. ساعات بقى بيكون في صغار، أطفال صغار لا يعون قضية التسمية، طفل عنده سنة سنتين 3 سنين ما يعيش قضية التسمية، فهذا يقولك أنا ينفع أسمي له؟ أنت أصلا لما بتسمي تبقى سميت له خلاص، يعني أنت إذا سميت كفيته. يعني مثلا عادين مثلا في أطفال صغيرين يقول لك قول بسم الله، قول بسم، هو أصلا هو مش مكلف، هو مش مكلف ولا مميز، هو مش فاهم أنت بتعمل إيه معاه، مش عاوز اقول بسم الله. ما في اطفال بيبقى كده يعني، ما فهذا انت اذا سميت خلاص انت كفيت، يعني اطمن، يعني اطمن كده ان شاء الله الطعام يكون فيه البركه باذن الله سبحانه وتعالى، وتكون قد كفيته بذلك. طيب الحديث التالي ونختم به، ويبقى لسه معانا باقي الباب، الباب فيه طول اللي هو ما يتعلق به ما يقال قبل الطعام بعد الطعام، نكمله المرة الجاية إن شاء الله. ولكن نختم بهذا الحديث. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. عرفنا ان التسميه في اول الطعام مستحبه. طيب من اكل ونسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر الله تعالى على طعامه. ممكن يجي ياكل ونسى ان هو يسمي في بدايه الطعام، تذكر اثناء الطعام. فليقل بسم الله اوله واخره بالنصب، اوله اوله واخره، لان هي ظرف، كانه يقول بسم الله في اوله، هذا ظرف مفعول فيه. بسم الله أوله وآخره، بسم الله أول الطعام وآخر الطعام. فيقول ذلك، يقول ذلك علشان إيه؟ ولأنه نسي أن يسمي الله سبحانه وتعالى في أول الطعام. فده أما الإنسان ينسى يقوله. لو حد تعمد، لو حد تعمد يقول هو في حد في الدنيا بيتعمد، ممكن يكون مثلا حد عارف التسمية بس داخل على الأكل كده مرة واحدة وفاكر التسمية وبعدين دخل في الطعام وحيبتدي يقول بسم الله، هل هذا المتعمد برضو يقول بسم الله أوله وآخره ولا لأ؟ فبعض أهل العلم ألحقه بالناس هنا، يقول أيوة يقول برضو بسم الله أوله وآخره. يعني لو واحد دخل الطعام متذكر مش ناسي فأكل، طبعا مثل هذا لا يصح أن يفعل مثل هذا، وما وقعش في محرم، لأنه أصلا التسمية أصلا مستحبة كما ذكرت، أن بعضهم نقل الإجماع على ذلك. ولكن لو حصل منه كده برضو ما يقولش بس ده الحديث ده للناسي بس، لا بعض أهل العلم ألحق المتعمد أيضا به. تأتي هنا مسألة، وهي المسألة دي دايما الناس بتسأل عليها ممن يعتنون بالأذكار. يقول طيب أنا افتكرت بعد ما خلصت أكل، أنا يعني دلوقتي أنا مثلا بنتكلم على واحد بيسمي قبل الأكل، تمام، طيب بيسمي أثناء الأكل افتكر، كان ناسي وافتكر، بنقول له قول بسم الله أوله وآخره، خلص أكل وتمام وقام خالص من الأكل وبعد كده افتكر أنه ما سماش، هل يقول بسم الله أوله وآخره ولا لا؟ يقول بسم الله أوله وآخره، يقول بسم الله أوله وآخره. طيب ليه يقول بسم الله أوله؟ هو حد مثلا يقول ايه، طب ما هو الشيطان كده كده اكل خلاص، صح ولا لا؟ ما انا دلوقتي لما ياكل الشيطان ما انا خلصت والشيطان اكل وتمام خالص، وخلصت انا اكل وقمت وغسلت ايدي بعد شويه افتكرت ان انا ما سميتش، طب ما هو خلاص اكل، ما فائده ان انا اقول بسم الله أوله واخره؟ فائده بسم الله مش مقتصره بس على قضيه ان الشيطان ما ياكلش، بسم الله أصلاً فيها معنى الاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنك تأكل مستعيناً بالله سبحانه وتعالى، أو على المصاحبة، على اختلاف على ما يذكر اللي يذكره اللغويون في معنى الباء هنا، يعني استعانة مصاحبة، هذا أنت تحتاجه حتى لو أنت كنت خلصت الطعام، هذه واحدة. الثانية، ورد في بعض الأحاديث أن الذي يأكل دون أن يسمي ثم يسمي أثناء الطعام يعني تذكر فسمى، أن الشيطان اللي كان بيأكل معاه يقيء ما أكله، أن الشيطان يقيء ما أكله، يطلع اللي أكل ده. طب هو لما يقيء ما أكله، طب ما هو يقيء ما أكله بس أنا مركز عشان بركة الطعام، طب أنا خلصت، طب أنا هستفيد إيه لما الشيطان يقيء ما أكله؟ نكد عليه يا عم، نكد عليه، ها، إغاظة الشيطان، بتنكد عليه، حتى لو الأمر تقول طب ما أنا هو أكل كده كده معايا خلاص أنت كنت ناسي، نكد على شيء، إغاظة الشيطان وهذا غرض. فلا بأس إن الإنسان لما افرض نسيت لغاية لما خلصت أكل، بل آخره يعني على وجه في المعنى أوله وآخره، المراد به الأول والآخر وما بينهما، أو الأول والآخر كأنه دول حدين، ما هو آخر الطعام أيضا بيسمى، يعني آخر الطعام محل تسمية، آخر الطعام محل تسمية، فممكن يكون أيضا من نسي بعد الطعام إن هو إذا تذكر إن أنا ما سميتش أو شك في ذلك أن يقول بسم الله أوله وآخره. هل يجهر بالتسمية ولا ما يجهرش بالتسمية؟ الجهر بالتسمية حسن إذا كان فيه تعليما للناس، إذا كان فيه تذكيرا إنه يذكرهم بمثل هذا. وهنا بنفرق تفريق حلو بين الجهر بالتسمية والجهر بالحمد في نهاية الطعام. لو أنت هتحمد وأنت لسه قاعد على الناس، مع الناس على الطعام، وخلصت طعام وأنت لسه قاعد معهم الطعام لم يرفع، وهتحمد الله سبحانه وتعالى، ما تحمدش بصوت عالي. ليه؟ عشان لما تحمد، انا بحس قاعدين بقى وانا خلصت اكل وفي واحد بقى لسه بقى بيمد ايده يلاقيك بتقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني، فيقول لك ده هو ده خلص اكل، فتلاقيه بيمد بيلم ايده وكده خلاص، ما الناس بتخلص اكل، لا سيبه ياكل، سيبه انت اصلا عشان ما تحرجهوش. وانما تجهروا بالتسميه كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سياتي معنا ان شاء الله ان هو يجهر اقصد بالحمد اذا رفع الطعام، وهذا غير مشهور بين الناس. يعني مثلا احنا قاعدين، مثلا نفترض ان في عزومه، قاعد مثلا مع اصحابي بناكل وبعدين خلصت اكل وانا قاعد وهم لسه بياكلوا الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني، انت هذا في احراج ليهم، هذا في إحراج لي، وتقول ما أنا عاوز أحمد ربنا، احمد في سرك، أو أن تجعل الحمد عندما يرفع الطعام، حتى لو أنت خلصت وقاعد مستنيهم ربع ساعة، لما يخلص طعام، لما الطعام بقى يرفع تروح قايل عاوز تجهر بالحمد، تجهر بالحمد حينها، وكان هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسمية في الأول ما فيهاش حرج لحد ولا تضييق عليه في قضية إن هو حرج مثلا تضييق عليه إن هو مثلا حيمتنع عن الطعام، ليه؟ إحنا لسه بنبدأ الطعام. فلو في جهر يكون في تذكير للناس أو غير ذلك فهذا أيضا يكون أمرا حسنا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله هذا الباب الجميل المرة القادمة بإذن الله تعالى. شوف كده كان في حد سأل سؤال، لو كان في حد سأل سؤال على الحاء، الحاء هذه تحويلة في السند، تحويلة في السند، يكون يعني هو بيأتي بالسند من طريق ثم يتوقف ويجيبه من طريق آخر لغاية لما يوصل في نفس ملتقى النهايتين دول. يعني التحويل ده موجود كثير في الأسانيد. يعني مثلا هو هنا في الحديث، تقصد الحديث اللي هو بتاع بركة الطعام، الوضوء قبله والوضوء بعده. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا قيس بن الربيع، أقف هنا حاء، وبعد كده هو بقى الترمذي قال أخبرنا قتيبة أخبرنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع، وصل لنفس الشخص من طريقين، وبعد كده راح مكمل عن أبي هاشم عن زيدان. لو حد بيسمي مع كل ملعقة ده تكلف، أيوه تكلف، لو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعله صحابته. والإنسان لا، بيسمي في أول الطعام، يكون بيسمي مع كل معلقة، ليه يعمل كده؟ هو بيسمي في أول الطعام بس، تمام؟ مش قاصد تعود، ماشي، ليست هذه هي السنة، يعني يعود نفسه على السنة، يعود نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.